السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا تطمئن القلوب بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل يحيى السايس، يقول: أريد التخصص في علم التفسير، فما يكفيني من علم الحديث؟ كلما أتقنت في علم الحديث كلما انعكس ذلك على ضبطك للتفسير، وذلك لأن من طرائق أهل السنة والجماعة في التفسير أنهم يفسرون القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بالآثار عن الصحابة والتابعين، ثم بما تقتضيه لغة العرب. فإذا فسرت الآية بأحاديث ضعيفة ضعف تفسيرك، إذا فسرتها بآثار ضعيفة الأسانيد ضعف تفسيرك كذلك. بارك الله فيك. يسأل محمد برهام: هل يجوز إعطاء طعام 10 مساكين كفارة اليمين لأسرة فقيرة واحدة عددهم أقل من 10؟ الجمهور على عدم الجواز إلا عند فقدان 10، وذلك لأن الله قال: فكفارته إطعام 10. قالوا هنا قيدان: أن الكفار إطعام وأن المطعمين 10، والله أعلم. حديث: وإن رغم أنف أبي ذر، حديث ثابت صحيح. هل هناك أحاديث أو آثار لجواز هبة القرآن للميت؟ أما الأحاديث فلا أعلم حديثا في هذا، أما الآثار فلم أستقص في البحث كي يتم لي القول بالنفي. ضرب واحد بسيارته وتركه في الأرض ولا يعلم مات أم لا، هل تلزمه كفارة؟ يلزمه البحث عن هذا الشخص. إن عجز تماما صام 2 شهرين متتابعين على سبيل الاحتياط. القراءة المختلف في ثبوتها تؤخذ بعين الاعتبار؟ مرد ذلك إلى أهل القراءات يحفظك الله. حديث: للمستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50 شهيدا، الحديث ضعيف ولفظه قريب من اللفظ المذكور. أحمد ابن مأمون يسأل عن شخص له حق عند شخص آخر ولم يعترف به، وأتيح له أخذه من ماله، هل يجوز إذا كان الحق متأكدا ومؤكدا والآخر جحده جحودا بينا؟ حينئذ يجوز وهذا يدخل في القصاص قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولقول الله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. يسأل عن العقيقة، يجب أن تكون رؤوس بالعدد أم تجزئ البدنة عن عدد مثل الأضحية؟ جوز الأخير عدد من العلماء، وهذا الذي أختاره قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع في الحج، وأيضا قد عق أنس عن بنيه بجزور. ما حكم النذر المعلق؟ يوفى به إذا وقع ما علق عليه، فمعنى لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حال ثبوته، فمعناه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف. أما البطلان فلا تبطل، لأن أبا بكرة جاء وركع خلف الصف منفردا ثم دخل في الصف، فلو كانت الصلاة خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة إحرامه، والله أعلم. ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في العمل؟ ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في العمل؟ لا يجوز الاختلاط المفضي إلى الفساد والشر. رب العرش العظيم، المقصود بالعظيم عظمة العرش أم عظمة الله تعالى؟ كلاهما عظيم، فربنا عظيم وعرشه عظيم كذلك. ما هؤلاء يا أخ محمد الرشيدي يا أبو أسلم، ما هؤلاء الإخوة الذين ليس عليهم سيما الاستقامة؟ ليتك تذكرهم بالله. ما هؤلاء؟ هل عليهم سيما الاستقامة يا أبا أسلم؟ أين سيما الصلاح والاستقامة على هؤلاء؟ انصحهم لله، هؤلاء أراه، ولما أتيت بهم؟ أليس هذا بإمكانه أن يحذفهم؟ ولماذا تضع صورة هؤلاء العراه يا أبا أسلم غفر الله لك؟ شريكان في محل وأحدهما يدير، فهل له حصة نظير الإدارة؟ نعم، إذا اتفق على ذلك فلا مانع من ذلك. لم يثبت يا أبا عبد الله عيسى حديث في اسم الله الأعظم، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد إلى آخره، سنده معلول. وحياك الله يا صابر. ماذا تقول يا أبا أمامة أذكر الله؟ قال الحمد لله عدد ما خلق، أو قل لا يصح هذا الخبر. أثبت البخاري 30 حديثا الأعمش عن مجاهد، ونفى ذلك ابن معين. هل فيها تصريح بالتحديث أم لا؟ ثم إنه يمكن الجمع بين ذلك، يمكن الجمع بين ذلك أن تكون هناك أحاديث أخذها الأعمش عن مجاهد بواسطة وأسقط الواسطة، والأعمش معروف بالتدليس. ما قولك في من يقول إنه يدعو للمذهبية ولازم هذا ولازم هذا القضاء على السلفية ولازم هذا القضاء على السلفية؟ لا مذهبية ولا سلفية، نحن ما قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أمرني الله أن أكون حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، إنما أمرت أن أكون حنيفا تابع للحنيف إبراهيم مائلا عن الشرك إلى التوحيد حنيفا مسلما متبعا للدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء المقلدة الذين ظهروا في هذه الأيام يريدون أن نتبع أقوالا بلا برهان، هؤلاء بلا شك ضلوا الطريق، لأنهم حادوا عن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحادوا عن قوله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر. ثم إننا نعلم يقينا أن خير الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ولما كانوا مذهبيين إنما كانوا يجتهدون في فهم الأحاديث، لا يهملون العلماء بل يسألون العلماء ويفقهون قولهم، لكن عند أي تنازع لا يقدم قول على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد الحارثي لن يشككون في البخاري، يشككون في الدين من الأصل، هم لا يريدون دينا من الأصل ولا يريدون سنة. طعنهم في البخاري كطعنهم في أبي هريرة، كطعنهم في الزهري، كطعنهم في أئمة النقل الذين نقلوا لنا الأحاديث، طعنهم هذا من أجل إسقاط السنة التي رواها، فلم يجرؤوا على الطعن في سنة الرسول، إنما طعنوا في رواتها حتى يسلم لهم أمرهم من إسقاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرد يا هاني أن النبي هنأ اليهود كانوا في المدينة بأعيادهم، هل طلبوا رؤية ولي الأمر حاكم البلد حلال أم حرام؟ كيف طلب رؤية ولي الأمر حاكم البلد؟ السؤال غير مفهوم. هل يجوز وضع علامة في المصحف، ورقة خفيفة لحفظ الصفحة؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك. لا أعلم بنكا سويا يا إيمان. حكم ترك الصلاة إن تركها جحودا فيكفر، إن تركها تكاسلا هو مرتكب لكبيرة. زواج سنية بشيعي جائز؟ هذا سيضلها يهدينا. هل يرضيك أن تلعن أم المؤمنين عائشة في بيتك؟ هل يرضيك أن يكذب كلام الله الذي ذكره في سورة النور في تبرئة عائشة؟ هل ترضين أن يكذب هذا القرآن في بيتك؟ المعلمة طلبت من ابنها لبس طاقية نوبل، لا يطيعها، لا تحضريها له، وانصحي هذه المعلمة الجاهلة. ما طلبت أمامك أمامة رسول الله؟ ما تطلب طاقية شخص كافر؟ لماذا تطلب طاقية شخص كافر تضعيها على رأس ابنتك المسلمة؟ هل تجوز قراءة القرآن بعدة روايات في الجلسة الواحدة؟ نعم تجوز. هل يجوز التصديق بالنجوم أو الأبراج؟ حرام التصديق بالنجوم وبالأبراج. من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تسمية أبيار علي لا أعلم من الذي استحدثها، والذي أعلمه في السنة ذو الحليفة. هل تجوز قراءة الجنب للقرآن؟ تجوز مع الكراهة، تجوز، والأولى الوضوء. أما حديث علي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، حديث ضعيف الإسناد. ولكن القراءة تؤخذ لأن النبي قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة والله أعلم. لعبة نوبل للأطفال يا أحمد، اتق الله يا أحمد لا تنشر سنن الكفار في بلاد المسلمين. هل الوصية الواجبة للأحفاد المعمول بها بالقانون جائزة؟ ليس عليها دليل، وهي أكل أموال الناس بغير حق. لا يجوز لمسلم أن يحتفل بالكريسماس، دع النصارى وشأنهم في هذا. أما أنت يا مسلم لك عيدان، لك عيد الفطر ولك عيد الأضحى. ما حكم تأخير الصلاة؟ إلى متى يا أبا عمار؟ إذا كنت تقصد تأخير الصلاة إلى خروج وقتها من غير عمد فتلك كبيرة من الكبائر. أما إن كنت تقصد تأخيرها عن وقتها الأول ساعة أو ساعتين ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى فلا بأس، لكن أجرك أقل. حديث من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له لا يصح. حكم الاستشهاد بالتوراة؟ التوراة نجلها ونثني عليها، كما قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وكذلك نجلها، إن الله قال قد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ولكن أخبرنا ربنا أن اليهود حرفوا وغيروا وبدلوا، ولم يكن النبي يقرأ فيها إنما يتلو الكتاب المنزل عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا معشر المسلمين كيف تستشيرون أو كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب؟ قد أخبركم الله فيما أنزل، أخبركم الله أن هؤلاء غيروا وبدلوا وحرفوا. يقول البوذي صاحب شركة الآيفون كان يرفض التهنئة بالكريسماس لأنه يعتز بدينه. يعني أنت يعني تحمل المسلمين على عدم الاحتفال بأعياد غيرهم. بارك الله فيكم. رجل مستضعف في قريته ويؤذى منهم، ماذا يفعل؟ يصبر أم يهاجر؟ إن كان يستطيع إقامة دينه والدعوة إليه بقي، وإن كان دينه في تنازل وتردي ينتقل إلى مكان آخر. ما الأوجه الحرام من البيع بالقسط لعدم الوقوع فيها؟ إذا كان الشخص لا يمتلك السلعة ويذهب معك فقط كممول وقل انتقي ويحاسب ويأخذ ويدفع الثمن ويجدول عليك مع الفائدة، فهذه ربا وحيلة من حيل الربا الواضحة. حكم من يملك رصيد بنكي؟ لا بأس أن يملك رصيد بنكي لكن لا يأخذ الربا، وإذا أخذ الربا يخرج في مصرف من المصارف العامة للمسلمين. هل يستجاب دعاء تارك الصلاة؟ قد يستجاب، قد استجيبت دعوة إبليس لما قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. يعني الله يبتلي الناس، قد يقولنا الابتلاء أن تجاب له دعوة. هل دخول وقت وقت الصلاة يكون بالأذان فقط؟ لا، بدخول الوقت، ذلك بأن المؤذن قد يتأخر وقد يتقدم. حديث أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر ثابت صحيح. هل ورد الإجماع في مسألة اللحية؟ لا أعلم خلافا فيها، فالرسول ما حلق اللحية وما أقر حالقا للحية وما حلق شخص اللحية في زمانه من أصحابه أحد فيما علمت. ومتعك الله بالصحة والعافية يا دينا قليل وفقك الله. معنى درع في حديث تصل المرأة في الدرع، درع الثوب القميص، يعني الدرع الذي هو القميص، بارك الله فيك. هل يجوز العمل أحد فيما علمت ومتعك الله بالصحة، هل يجوز العمل مع أقوام يعبدون غير الله إذا كان العمل مباحا وليست فيه إهانة لدينك ولا يعطلك عن إقامة شرائع دينك ولا تمتهن فيه كمسلم، جاز العمل معهم؟ هل هناك مدة معينة لهجران الزوجة؟ ليس هناك نص معين يفيد شيئا من ذلك. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أسانيده ضعيفة جدا. في حالة نزول دم نتيجة جراحة بسيطة عند النساء وتم وضع حفاظة، هل لابد عند الصلاة خلع الحفاظة؟ ما العلم أنه قد ينزل دم ليس دم حيض؟ أحمد بن أحمد، الضرورة لا أحكامها. قراءة القرآن بدون وضوء جائزة والأولى الوضوء. حديث الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر تالف لا يصح. هل هناك دليل على كراهيات الطلاق؟ نعم، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه الشيطان يعني يحتضنه ويقول له: أنت يعني أنت الذي وفقت يا من فرقت بين المرء وزوجه. ثم إن الله قال: والصلح خير. هل سنة الحجامة تكون مرة في العمر؟ ما نستطيع الحجامة لمن يحتاج إليها، لكن أن شخصا لا يحتاج إليها شيء لا تكون سنة في حقه. هل يجوز لي أن أكمل دراسات عليا مع العلم أن الجميع بعيد عنا ونضيع الصلوات؟ إذن الآخرة خير لك من الأولى يا طوبى للغرباء. لا بأس بالسبحة يا عوض، خاصة إذا لم تكن تتقن التسبيح باليد. بعض الناس ينسى أكياس عندي، هل أتصدق بها عنهم أم أخذها؟ الأشياء اليسيرة معفون عنها. حكم التجارة في البضائع الصينية في هذا الوقت؟ التجارة جائزة إلا إذا كنت تستطيع أن تنزل نكاية بالصينيين بعدم التجارة في منتجاتهم إذا كان لها تأثير، فهو حسن إن استطعت. أختار أن تغطية وجه المرأة واجبة. المسح على الجاربين من المسائل المختلف فيها بين العلماء. أبحث عن زوجة أريد بعض النصائح. أحرص على أن تكون الزوجة ذات دين وتكون من أسرة صالحة طيبة، وكذا لا بأس أن تكون طيبة المنظر، إذا نظرت إليها أسرتك. هذه بعض النصائح. دواعي الحجامة عند المرض، عند الأمراض وخاصة تلك المتعلقة بالدم. ما حكم هجر الزوجة لزوجها أكثر من شهر؟ هل يطلقها؟ وأبصر بمصالحه. ما حكم من يسافر للجامعة صباحا ولا يعود إلا مساء؟ هل يجوز قصر الصلاة في المنزل؟ لا يجوز قصر الصلاة في منزلك. أكل الحرام ويريد التوبة، استغفر الله ويعمل أعمالا صالحة، وإن كان أكل حق شخص عليه رد هذا الحق لأصحابه. كيف يكون التسبيح باليد؟ تسبيح بالأصابع. القصد كان النبي يعقد التسبيح، يعني تأكيد العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لتأكيد الأعداد. أما حديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات فضعيف. رجل يبلغ من العمر 45 سنة يريد أن يتزوج بامرأة وأمه ترفض المرأة ليس لسبب شرعي، وأمه تخيره بين زواجه وسخطها عليه، لا اعتبار لسخطها عليه إذا كان يتزوج يريد العفاف، أمه لا تريد أن يتزوج، أمه ظالمة ولا طاعة لها في هذا الأمر. بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة الغير متزوجة، غير المتزوجة، لأن دخول ألف واللام على الغير الركيك يا محمد، السفر للعمل في دولة خليجية لبناء مستقبلها بدون محرم لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا معها محرم. هل قصر الصلاة فرض؟ قصر الصلاة للمسافر مستحب. هل يجوز العمل ليلا؟ يجوز وبالنهار أفضل. الله المستعان. هل يجوز صيام يومين فقط من الأيام الثلاثة البيض؟ يجوز، كل ذلك من السنة، يعني إن صمت يومين مأجور، صمت يوما واحدا مأجور، صمت ثلاثة أيام فهو الأفضل من كل شهر. هل يجوز لي جمع صلاة الظهر والعصر في العمل؟ إن كنت مسافرا يا أمجد أصلي كل الفروض ولكني أسرح في الصلاة، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاك الله مثله. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج الطعام على عن الصيام القديم الأيام التي لم أعوضها منذ البلوغ؟ لا يا عائشة، الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض لزاما أن تعاد، لا يصلح أن تطعمي مكانها مساكين إلا إذا كنت قد بلغت من الكبر عتيا وعجزت تماما عن الصيام أو مريضة مرض لا يرجى برؤه، حينئذ سننتقل إلى القول بالطعام. أما وأنت في شبابك وتستطيعين الصوم ألزمت بالإعادة، فإن المرأة لزاما أن تقضي الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض أو النفاس. لمن هاجر على بلاد أوروبا هل يجمع ويقصر ونحن لسنا بمستقرين؟ يعني أخذت سكنا إذا أخذت سكنا ستتم. أختار اعتزال تلك الفتنة يا سيد. مصنع يبيع بضاعة أقل من ثمنها لأنه محتاج فلوس، هل يجوز شراؤها؟ يجوز، هو راضي بذلك. هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون حجاب، والحجاب أفضل. وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد الشروق بنحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة، ويمتد إلى قبيل الظهر بنحو من 10 دقائق. طلاق المحكمة واقع، بارك الله فيك. حكم نشر العمل الدعوي بصوت المرأة دون الصورة. ليست هناك ضرورة يا فاطمة إلا إذا كان كلامك يتداول وسط النساء، أما أن يسمعه الرجال فالأفضل عدم ذلك لما يستتبعه من فتن، والله أعلم. هل هناك كتب من كتب التراث لم تحقق؟ نعم هناك كتب كثيرة لم تحقق. ماذا نفعل في التشهد الأوسط إذا أطال الإمام؟ أتممه وأدعو الله ثم أتخير من الدعاء أعجبه إليه. المجذوب الذي عند الأضرحة هل هو من أهل الله؟ هذا من أهل الضلال، هذا من أهل الضلال ليس من أهل الله. أهل الله هم أهل القرآن وخاصته. أم الذي يذهب إلى قبر ميت قل حي حي وبعدها يسقط، ويقولون المقولة التي هي ضلال مبين، إنه تهف الجلالة يعني أن الله حل فيه وأصبح والجلالة شيء واحد، هذا ضلال وكفر والعياذ بالله إذا كان يعتقد هذا المعتقد. ماذا حكم العمل في البنوك الإسلامية؟ ما أعرف بنوكا إسلامية. ما الطريقة الصحيحة للدفن؟ في الميت القبر وتضجعه على شقه الأيمن، وجهه وصدره تجاه القبلة. أمجد بن سرحان يسأل عن رجل دخل على المسجد وجدهم يصلون، عفوا يجمعون في المسجد من المغرب والعشاء، وأدركهم في العشاء في ركعة الثانية، وأنهى مع الإمام صلاة المغرب بالنسبة له والإمام العشاء، هل يحق أن يأتي بالعشاء وحده بعد تسليم الإمام؟ نعم لن يحق له ذلك. هل تجوز صلاة المرأة بمنطال فضفاض؟ لا مانع، كان فضفاضا تعلم بناطيل الباكستانيات فضفاضة جدا ولا تظهر أي عورة، فضفاض لا بأس. هل احتجم النبي وأعطى الحجام أجره؟ ورد ذلك. بارك الله فيك وفي علمك يا أمة الله. هل يجوز أصلي في العمل دون المسجد لظروف العمل إذا كانت هناك ضرورة؟ هل صلاة المرأة ما حكم الزواج مثنى والزوجة الأولى ترفض؟ الزواج صحيح. ماذا أفعل إن مس بنطالي سروالي؟ أما بنطال فزلك لا معنى لها، لا قلت بنطلون كالعامة ولا قلت سروال كاللغة العربية، دخلت لنا لغة جديدة بنطال تلفاز كل هذه أنا أعرف لها، يعني جديد. تفر إلى لغة القرآن. لكن على كل إذا يعني اغسل مكان الرذاذ، حديث تالف معناه ضعيف جدا. حكم التداوي بالكي يكره إلا إذا دعت الضرورة لذلك. أما الكراهية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3: في شربة عسل أو شرطة محزم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا وغير من حجز المانعين الكارهين. أما الجواز عند الضرورة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. هل موافقة الزوجة الأولى على التعدد شرط من شروط التعدد؟ ليس شرطا. هل آية الكرسي من أذكار دبر الصلوات؟ نعم، والإسناد الوارد من طريق محمد بن حمير مختلف في محمد بن حمير شيئا ما، ولكن على أي حال يقبل فضائل الأعمال، وهو حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. فدية من جامع في الحيض، لم تثبت الأخبار في تعيين الفدية عن رسول الله، إنما عن ابن عباس ورد دينار، نصف دينار، ثلث دينار، ربع دينار، واختصارا أعمل أعمالا صالحة، من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول إذا حضرت الاحتفالات غدا، احتفالات ماذا؟ احتفالات الكفار يا موس، كيف تعرض احتفالات الكفار؟ ابتعد عن هذا بارك الله فيك. حديث اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، عند الخروج من البيت لا يثبت، ومنقطع بين الشعبي وأم سلمة. حكم قراءة القرآن في العزاء، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله على عدم فعل الذنب ثم عاد إليه، ماذا يفعل؟ كفر كفارة يمين ويستغفر الله. هل الإمام مالك يرفض دعاء الاستفتاح الذي علمه أن عددا كبيرا من المالكية لا يرون دعاء الاستفتاح؟ فأقول أن النبي قال للمسيء في صلاة كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بدعاء الاستفتاح. حكم تأخير الصلاة، أجبنا على هذا. حكم السلام على زوجة العم، إذا كنت تقصد المصافحة فلا تجوز، لأن زوجة العم ليست محرمة عليك على التأبيد، إن طلق عمك أو مات عنها جاز لك أن تتزوجها، فهي أجنبية. هل على الذي يصلي السنة الجهر بالصلاة حين دخول مأموم معه كما يتراءى له في السنن الليلية؟ الأمر في شأن واسع في السنن الليلية، إن شاء جهر وإن شاء أسر. بارك الله فيك. نذكر أنفسنا والمصلين دبر صلاة العشاء والفجر، هل أستمر يوميا؟ بحسب احتياجات الناس. هل يجوز تعدد النوايا في صلاة النافلة؟ بين سورة النوايا. بارك الله فيك. صحة حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، الحديث ثابت صحيح في صحيح مسلم، وهو أجل حديث رواه الشاميون. هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية ومسبل الإزار؟ نعم تجوز، والأولى أن تقدموا شخصا صالحا لإمامتكم، إن لم يوجد فالصلاة جائزة. حديث البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي ثابت صحيح. دعاء دخول المنزل بسم الله ثابت. صحة حديث حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات صباحا أو مساء لا صح، لكن لو قلته كذكر لا بأس. هل التدخين ينقض الوضوء؟ لا ينقض التدخين الوضوء. تاجر وفي بعض البضائع إن استبدلت المنتج الصيني بغيره من التركي صار السعر غالي جدا، هل إذا استمريت في الصيني هل علي وزر؟ ليس عليك وزر. يسيطر عليها خوف شديد من شيء حولها خصوصا الموت. هذا تجاوزت الحد ومرض الآن، اسأل الله أن يعافيك منه. هل يجوز أن أكل حلوى الاحتفال برأس السنة إن أعطاني شخص منها؟ يجوز أكل الحلوى وبين له الحكم، حكم كلمة حق عند سلطان جائر يحسن بطرقه. كل قرض جر نفعا فهو ربا ليس بحديث، لكن قاعدة سار عليها الناس وهي صحيحة. قراءة سورة ياسين على القبر لم تثبت، حديث اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح. عند دخول البيت بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا ضعيف الإسناد. هل المطلق المرضع يعني الابن عمره 4 أشهر عندها العدة حكم من توضأ بماء في رائحة الدخان؟ ندم يسمى ماء وطاهر فالوضوء صحيح. صحة حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا صحيح. ودخول السوق الذي هو دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة ورفعه الله 1000 1000 درجة لا يصح، ضعيف جدا. سندي راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير هو تالف، وقد وهم بعض العلماء فظنه عمرو بن دينار الآخر الثقة فحسنه، ولا هو الضعيف جدا. كيفية التخلص من ذنوب الخلوات؟ اسأل الله أن ينجيك وابتعد عن مظانها. من عطس في الصلاة وحمد الله لا بأس بذلك. كيف أعيش سعيدا؟ ما حكم صلاة المرأة بدون خفين يعني والقدم ظهر الصلاة صحيح مع الكراهة؟ وشغل أموال أشخاص معي في محل تجاري وأتناصف معهم الأرباح نهاية العام وأعمل وحدي، هل آخذ راتبا شهريا أم لا؟ لك أن تأخذ إذا اتفقتم على ذلك ومن حقك. هل هناك رقية للعين والحسد؟ نعم، ومن أعظمها قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وتدفل في يديك وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. حديث المكث في المسجد بعد صلاة الفجر مع ذكر الله إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين تكتب له حج عمرة تم ضعيف. ذنوب الخلوات الحديث الوارد فيها ضعيف يا أخي جدا، انتشر على ألسنة الناس وكل الناس تسأل عنه. ذنوب الخلوات حديث ذنوب الخلوات، وكل اللي بيذنب يصر على نفسه. هل الذي يذنب يؤمر بفضح نفسه؟ المذنب في الغالب يصر على نفسه. وعموما فإن الله أو الحديث عفوا الذي هو ليأتين أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا وهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يصح، ضعيف جدا. حكم كشف اليدين للمنتقبة لا يجوز. حملات تطهير المقابر من الأعمال والسحر أمور محدثة ما لها فائدة وفيها انتهاك لحرمات الأموات. العمل بالأحاديث الضعيفة لا أراه، والذين جوزوه جوزوه إذا كان فضائل الأعمال ويندرج تحت أصل ولا يشتد ضعفه ولا يعتقد به عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط. حكم الصلاة في المنزل. إن كنت تستطيع أن تصلي في البيت، عفوا، إن كنت تستطيع أن تصلي في المسجد ولم تصلي في المسجد بغير عذر أراك تأثم، لأن النبي قال للأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. حكم صلاة الفجر، ترك صلاة الفجر متعمدا كبيرة من الكبائر. من قال لا إله إلا الله وحده أقصد حين يصبح وحين يمسي كانت كعدد العشر قبل من نار إسماعيل ثابت مع اختلاف طفيف في الألفاظ. من كانت رؤياها في المنام ليلية هل من شيء؟ ليس هناك شيء، قد تكون من الله وقد تكون من الشيطان. ما معنى ونيسرك لليسرى؟ المعنى والله أعلم نهيئك لعمل الخير، لعمل أهل الجنة، نجعل عمل الصالحات سهلا عليك، نجعلك محبا له، تصلي وأنت سعيد بصلاتك، تقوم للفجر لست متبرما كبعض المنافقين، إنما تقوم للفجر مسرعا محبا لصلاة الفجر، محبا للذكر بعد الصلاة، تجلس تذكر الله بعد الصلاة وأنت سعيد لكونك تذكر الله، تتصدق وأنت سعيد بالصدقة، تجاهد وأنت سعيد بالجهاد، تدعو إلى الله وأنت سعيد بالدعوة إلى الله، مهيئ لعمل الخير، لست كالمنافقين الذين توقظهم للصلاة يغضبون منك ويرفضونك، عياذا بالله. أكل بصل ثم أكل بصلا ثم صلى جماعة في المسجد، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن يؤذر لأنه آذى المصلين. حبك الله يا محمد. هل يشعر الميت إذا لم يزوره أهله بالمقابر لسنوات لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله؟ كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يخرج من ماله لله، لا يفرق بين الصدقة والزكاة، لا بد أن يبين الصدقة، الصدقة فرض، الصدقة فرض، عفوا الزكاة فرض، عليه أن يخرج الزكاة. يا محمد ائتنا ببعض المناظر المحترمة الموافقة للسنة، وانصح من بجوارك أن يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يلزم أن أتصدق على السائلين في الشارع؟ لا تلزم، لا تلزم بالتصدق. أما هل الأفضل أن أتصدق، هل الأفضل تصدق عليهم؟ حسب حالهم، بارك الله فيك. مدهامتان قيل خضروان. صديقه انتكس، عياذا بالله، بسبب كثرة المعاصي، يقول إنه لم يعد يجد لذة في العبادات. هذا يأس من رحمة الله عليه أن يقبل على الله، ولا يأس من رحمة الله، فإن الله للذنب والزلات غفار. دفع زكاة المال لأخي المحتاج مع كون عنده قطعة أرض تركها لبناته لا بأس، فإن الله قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوسموا بالمسكنة مع امتلاك سفينة، لكن دخلها لا يكاد يكفيهم. بدلت الذهب بالذهب، ما الحكم؟ إذا كنت فعلت ذلك جهلا فلا شيء عليك، وللأصح أن تبيعي وتقبضي الثمن وتشتري كيف شئت. حديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود ضعيف الإسناد. ما سبب حب النوم؟ كسل، أعوذ بالله من الكسل. واحد يحب النوم، وكل الناس تحب تنام كثير، لكن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فقاوم نفسك وانهى عن الكسل والخمول عياذا بالله، وقلة يقين بالله وثوابه كذلك. إذا كان الله يناديك في الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأنت تسمع ونائم تتقلب في الفرش من الجنب اليمين للجنب الشمال، يا أخي انهض لو كنت توقن بنداء الله لك. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. فمن العصيان أن الله يثبطك عن فعل الخير. نجات: هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ إلى متى؟ يجوز تأخيرها غير كراهة إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل تكره. الأحاديث التي وردت عن المهدي المنتظر جلها ضعيف، جلها لا يثبت. ما سؤالك يا هشام أبا اليزيد؟ والجمعة مستحب، حبك الله يا أي. حكم تأخير الميراث: إذا اتفقتم على ذلك لا بأس، لكت مماطلة من أحد الورثة للإدراك بالآخر لا يجوز. الراتب الشهري لا يحسب من الأرباح السنوية؟ نعم لا يحسب، شيء مستقل. حديث الجلوس على المقابر صحيح، لأن يجلس أحدكم على قبر على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر صحيح. رجل سفي عنده ابن مريض، هل يجوز أن آتيه بالعلاج من زكاة المال؟ نعم، لك ستقيم نفسك الآن مقام ولي السفي. حديث الجساسة في صحيح مسلم، ولنا عليه أقوال إن شاء الله تعالى في حينها. ما حكم الأخذ بالرأي القائل إن ذهب الزينة لا زكاة فيه؟ أراه مخالفا للدليل. فتاة لم ترجع دينها من الصيام منذ أن بلغت سن 27، تريد أن تعرف كم بالتقريب زكاة تحيض 7 أيام في الشهر، نقول مر عليها كم رمضان في 7 أيام وتقضيها. هل تجوز الصدقة عن الميت؟ نعم تجوز الصدقة عن الميت. هل تجب قراءة الملك كله؟ لا تجب، بل ولا تستحب، لأن الحديث الوارد فيها ضعيف. حكم تحية النصراني، بماذا ستحييه؟ حييه بغير السلام عليكم، بغير السلام عليكم، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، الله مستوى على العرش يا ابن كالي، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، عرج بالرسول سماء بعد سماء حتى انتهى من السماء السابعة وكلمه ربه، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. نصوص وأدلة عقلية ونقلية تقارب الألف دليل على أن الله في السماء. أما معنى في كل مكان، هو قال إنني معكما أسمع وأرى، لكن إذا قلت في كل مكان ستستلزم أن تقول إنه بطنك، كما قال الضلال أهل الضلال من كابن عربي وغيره من أهل الضلال الذين يقولون بطني مكان، والله في كل مكان يكون هو في البطن أو في الغرفة التي أسفل، ويقولون كلاما في غاية من الكفر، حتى يقول قائلهم إن السامري لم يخطئ لأنه قال هذا إلهكم وإله موسى، قال إن بطن العجل مكان والله في كل مكان، هكذا الضلال. نحن نوقن أن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم. بعدين إذا دعونا هل ندعو نضع يدنا تحت أو نقول يا رب؟ يمد يديه إلى السماء. سألته ابنته عن من خلق الله، قل لها يا علي قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لها هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قل لها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قل لها ولا يحيطون به علما. فهمها أن عقلها ضعيف. أنت تعرف يا علي بن رزق أن الناس لهم قدرات، يعني إذا قلت لك ارفع هذا الكوب تستطيع أن ترفعه، ارفع 5 كيلو من الأرض لا ستستطيع، ارفع بيدك 100 كيلو من الأرض لن تستطيع، ارفع 1000 كيلو لن تستطيع، فيدك لها قدرة، كذلك عينك لها قدرة، تستطيع أن تنظر لشخص قريب، أما إذا بعد عنك 5 كيلو ما تستطيع، كذلك أذنك لها قدرة، تستطيع أن تسمع من قرب لك لا تستطيع أن تسمع من بعد، كذلك عقلك له قدرة. بل أقول الناس متفاوتة، ستشرح الدرس من الناس من يفهم نصفه ومنهم من لا يفهم كأنك تخاطبه بالأعجمية. قال الله عن نفسه ولا يحيطون به علما. أقول يا محمد بن عبيدة انظر إلى هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة يهود ولهم أعياد لم يرد أنه أنه. ثم في شيء مهم، النصارى يعتقدون أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد، ويعملون عيد يقال له عيد القيامة المجيد عندهم. ديننا يناقض ذلك، ديننا فيه في كتاب ربنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فكيف أهنئهم في عيد يخالف معتقدي؟ كيف ذلك؟ أن أقرهم بهذه التهنئة؟ انتبه لنفسك، هل تجيز للمتفوقين أن يعالجها الأفكار المختلفة كالإلحادية؟ مش فاهم يعني ما معنى متفوقين يعالجها الأفكار المختلفة كالإلحادية؟ السؤال غير واضح. عليك أن توقن أن الملاحدة هؤلاء أشد من أكثر الناس والعياذ بالله، الأكثر من امرأة أبي لهب. امرأة أبي لهب كن أبو لهب وأبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأئمة الكفر في زمن الرسول كانوا مشركين. معنى مشركين أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وكانوا يحجون ويقولون ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لكن من أحد يقولون لا إله، هم زبالة الخلق عياذا بالله منهم. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلاد المسلمين آمنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجعل ثأرهم على من بغى عليهم ومن ظلمهم، وأن يوحد كلمتهم على طاعته، ويوجه سيامهم إلى أهل الكفر وأهل الإجرام لا إلى بعضهم البعض. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. اجتهدوا في نصرة دينكم وبيان قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينوا كلام الله، بينوا كلام رسول الله للناس، علموا الناس أمر دينهم، علموا الناس ماذا يريد ربهم منهم وعن أي شيء ينهاهم ربهم. لا تتركوا الناس يموتون على ضلال وعلى كفر وعلى شرك. اجتهدوا في تبليغ دينكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. لقد قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. احرصوا يا أهل الإسلام على النافع، احرصوا على النافع. لا تستخفنكم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، بل اثبتوا على أمر الله، واثبتوا على دين الله، اثبتوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم ما كنتم تبلغون دين الله لخلق الله ما دمتم تستقيمون على أمر الله سبحانه. لا تنسوا مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، احمدوا ربكم على نعمة الإسلام، احمدوا ربكم أن جعلكم مسلمين تعرفونه وتعرفون حدوده، وأدوا زكاة هذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. احذروا من الباطل وأهله، احذروا من الباطل وأهله، احذروا من الباطل وأهله، احذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والإلحاد، احذروا كذلك من الفئات المارقة كالتكفير والتشعيل البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة أهل الزيغ والضلال، وكذلك المرجئة والماتريدية. استقيموا على أمر الله، ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أشكر الله وأحمده في الأولى والآخرة، ثم أشكر إخواني الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.